إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد انتهينا من شرح الآية، والآن نبدأ في الحديث الذي أورده المصنف، الحديث المتفق عليه، وقد بدأنا في أوله، ونسمع النص الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية، أحسن الله إليك. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث في الصحيحين، وقد بدأناه بترجمة مختصرة لسعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة الليلة الماضية. وكان عنده لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أبو طالب قد قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه طيلة حياته إلى أن مات، وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لقد حوصر في شعب أبي طالب 3 سنين وتحمل في ذلك كل العناء، هو وبنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد المطلب، حتى حلت الصحيفة التي حوصروا بسببها على يد عدي، على يد مطعم ابن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله عنه، أي عن جبير، في غزوة بدر، هذا من باب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للجميل والعهد حتى مع الكفار، قال: لو كان أبوك حيا واستوهبني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. الله أكبر. يعني هذا يدل على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للجميل والعهد، مع أن أباه كافر ولا مسلم؟ ها؟ كافر، ومع ذلك حافظ له هذا الجميل، لكن لا ينفعه من ناحية الشفاعة. لكنه قال لجبير رضي الله عنه، جبير بن مطعم بن عدي: لو كان أبوك حيا والدك حيا واستوهبك واستوهبني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. من هم النتنى؟ أسارة إيش؟ أسارة بدر. أسارة بدر يقول: لو كان موجودا وطلب مني أن أعفو عن هؤلاء النتنى لوهبتهم له. ردا لماذا؟ للجميل، ردا للجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يوفي بالعهد والجميل حتى مع الكفار فضلا عن المسلمين. حضر المسيب، حضر عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وفي رواية أن المسيب رضي الله عنه كان قد حضر معهم قبل أن يسلم. وكنت قلت لكم بالأمس إن المسيب صحابي وأبوه حزن صحابي الذي استشهد في موقعة اليمامة، الذي استشهد في موقعة اليمامة. وأمس قلت لكم أن لست متأكد، ففعلا هو قد استشهد في موقعة اليمامة رضي الله عنهما، أي عن المسيب وعن أبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبه بالعمومة، وتعلمون أن العم يكاد أن يكون في منزلة الوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عم الرجل ماذا؟ صنو أبيه، مثيل لأبيه. فأراد أو حرص أن يموت على الإسلام، لكن الهداية بيد الله كما بينت لكم بالأمس، أعني هداية ماذا؟ التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فقال يا عم، عم تهز القلب، يا عم، وهو في هذه الحالة حالة الاحتضار. لكن اختلف أهل العلم هل بلغ حد المعاينة أنه يرى الملائكة أمامه، أم أن ذلك الراجح أن هذه الحال قبل ذلك، لأنه بعد المعاينة لا يمكن أن يقبل منه شيء، لا يمكن أن يقبل منه شيء. وقال بعض أهل العلم يمكن أن يكون في حال المعاينة، لكن لو أنه نطق بها لنفعته لا إله إلا الله، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن ذلك قبل بلوغ الروح الحلقوم، يعني قبل المعاينة. تعرفوا معنى المعاينة؟ يعني عندما تحضر الملائكة عند رأسه يريدون نزع أو أخذ روحه. فقال يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي هذا من الفوائد جواز زيارة المشرك إذا كنا نطمع في ماذا؟ في إسلامه. إذا كنا نطمع في إسلامه، جواز زيارة المشرك المريض إذا طمعنا في إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زار الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي وكان على اليهودية، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فنظر إلى أبيه وكأنه يقول، هل أجيب محمدا؟ فقال له اليهودي، أطع أبا القاسم، يعني أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد الغلام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال، الحمد لله أنقذه بي من ماذا؟ من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال يا عم، كلمة عظيمة يا عم، قل لا إله إلا الله. لأن من قالها وهو عارف معناها وعامل بمقتضاها دخل الجنة. طبعا ليس المقصود أن ينطقها كنطق المنافقين، هؤلاء لا قيمة لنطقهم. هو أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وقلت لكم بالأمس أنه القائل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الولاء الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لوجدتني سمحا بذاك، هو يعرف الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، منعه تقليد آبائه وأجداده. وفي الحديث من الفوائد إن الأعمال بالخواتيم، إن الأعمال بالخواتيم، فلو أن لو قدر الله أن أبا طالب يقولها لدخل الجنة كما ولخرج من النار أو لعفي من النار كما عفي اليهودي الذي أسلم في آخر لحظة من لحظات حياته. لكن الآجال مكتوبة والشقاوة والسعادة مكتوبتان، كل إنسان مكتوب عليه شقي أم سعيد، لكن اعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال يا عم قل وإنما الأعمال بالخواتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث إن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. نسأل الله وإياكم حسن الختام. اسأل ربك يا عبد الله دائما حسن الخاتمة. قل يا عم قل لا إله إلا الله. الله أكبر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، طبعا بشرط أن يكون يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. المشركون الحاضرون طبعا اثنان منهم أسلما وهما المسيب وعبد الله بن أبي أمية، وكلاهم من بني مخزوم، وكلاهم من بني مخزوم. وأما أبو جهل فقد كتبت عليه الشقاوة. ماذا قالوا لها له؟ ما قالوا لا تقلها، هم يعلمون أنهم لو قالوا لا تقولها ربما أخذت الحمية فقالها كيدا لهم. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما قال أبو إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذه إله أبائك وأجدادك، كيف ترغب عنها؟ أترغب؟ هل تحيد عن ملة آبائك وأجدادك التي عشت عليها ونشأت عليها؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم إن المشركين قالوا له مرة أخرى، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعادوا ثالثة، فكان آخر كلمة قالها عبد المطلب أنه ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب، وامتنع أن يقول لا إله إلا الله. في رواية المسند جاء أنا على ملة عبد المطلب، ولعل الراوي أو الصحابي الراوي المسيب أو غيره تصرف فقال هو استبشاعا لكلمة أنا على ملة عبد المطلب، وهذا سائغ لغة وشرعا، وهذا سائغ لغة وشرعا. فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، وقيل آخر كلمة على أنها مبتدأ أو خبر كان مقدم، ورفض أن يقول وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله العافية والسلام. طيب ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم متأدب مع ربه، فلما رآه مات على هذه الحال قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وهذا منتهى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أنه قال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وفيه جواز الحلف ولو لم يستحلف المرء. جواز الحلف ولو لم يستحلف المرء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قيد استغفاره لعمه بأن لا ينهاه ربه سبحانه وتعالى. ما الذي حصل؟ نزلت الآية، والذي يظهر أنها نزلت متأخرة من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة، فيقول أبوه: أنا الآن لا أعصيك، يعني أتبعك. فيقول إبراهيم مناجيا ربه: يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ فقال: انظر إلى ما تحت قدمك. فنظر فإذا به بذيخ متلطخ، قيل متلطخ بالعذرة وقيل متلطخ بماذا؟ بالطين. والذيخ هو ذكر ماذا؟ ذكر الضباع يسمى ذيخا، ويطلق على ذكر الكلاب أيضا يسمى ذيخ. فأخذته الملائكة النار بقوائمه وألقي في النار، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد العظيمة أن القرابة لا تنفع الشخص حتى لو كان قريبا من الأنبياء، فإنها لا، لو كان ذلك ينفع لنفع ولد من؟ ولد نوح ووالد إبراهيم عليه السلام. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو ذاهب إلى العمرة: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فزار قبرها فبكى وأبكى من حوله فبكى وأبكى من حوله. إذن زيارة المقابر حتى زيارة قبور الكفار جائزة لقصد ماذا؟ ها؟ لقصد الاعتبار. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، لبيان أن قرابة المرء لا تنفعه عند الله ولو كان قريبه نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في باب سابق لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش كلهم وناداهم: يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال: يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وخلاصة ما يتعلق بهذا الباب أن الهداية والإضلال بيد الله. ثانيا أن القرابة لا تنفع القريب ولو كان قريبا من الأنبياء أو الأولياء أو الأصفياء، وإنما ينفع الإنسان ما قدم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي لا يلتفت أحد إلى أحد. ويؤخذ منه أيضا أن المرء لا ينفعه إلا ما قدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي، فيما يروي عن الله عز وجل، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء في الأثر فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. الآن نقرأ المسائل. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل. قرب من الميكروفون قدر الإمكان قرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت. المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام الإمام الهمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي كله نصوص آيات وأحاديث، كلما انتهى من آية كلما انتهى من باب لخص مدلولاته، لخص فوائده في مسائل، ولذلك يقول فيه مسائل. كان أحدهم في بلد من بلاد من بلاد فيها مسلمون وكفار، كان يشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والقصة منسوبة أظن إلى الشيخ عبد الله القرعاوي. فلما سمع وهو خطيب جمعة في بلاد المسلمين في مسجد من مساجد المسلمين في شرق آسيا، فكان يسب ويشتم الشيخ. لكن الشيخ عبد الله عنده حكمة، ذهب وجرد الكتاب من غلافه وتلطف مع الشيخ الخطيب وقال له يا شيخ أنا أريد أن تنظر لي في هذا الكتاب، هل يمكن أن أقرأه وأستفيد منه؟ فأخذه هذا الخطيب وقرأه وجاءه من الغد، قال يا شيخ دعني أقرأه مرة أخرى، واليوم الثالث ثلاث مرات يقرأه. قال يا شيخ من أين بالله عليك، أين وجدت هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا يوجد مثله في تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في إلا آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن أنه يعني اطمأن إلى الكتاب أخرج الغلاف وقال له يا شيخ وفقك الله هذا هو صاحب هذا الكتاب هذا الرجل الذي أنت تشتمه في كل جمعة. فبكى الرجل واسترجع وصار في كل جمعة يدعو للشيخ بدلا من الدعاء عليه وسبه وشتمه. نعم فضلش. يقول المؤلف فالمسألة الأولى هذه تفسير الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت الهداية والإضلال بيد الله ولا يمكن لأحد أن يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وما دام النبي لا يهدي أحدا هداية التوفيق فمن دونه من باب أولى وأحرى. نعم أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتفسيرها واضح لأن ما كان لا ينبغي للمؤمنين للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين مهما كانت قرابتهم مهما كانت قرابتهم ما دام قد تبين أنهم من أصحاب الجحيم. نعم أحسن الله إليكم. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. طيب هذه اعتبرها الشيخ المسألة الكبرى وهي تفسير لا إله إلا الله. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أبو جهل فهم معنى لا إله إلا الله ولذلك رفض أن ينطق بها لأنه يعلم أنه لو قالها فإنها تبطل جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فلذلك لم يقلها. وهذه الكلمة العظيمة خلافا لبعض من يدعي العلم الذي ينطق بها وهو لا يفهم معناها ولا يعلم بمقتضاها. فبالله عليكم يا إخوتاه الذي يقول لا إله إلا الله مليون مرة ثم يذهب إلى ميت في قبره فيناديه ويناجيه أغثني يا فلان أنا في حماك يا فلان مدد يا فلان هل هذا فهم معنى لا إله إلا الله؟ لا لم يفهم معنى لا إله إلا الله بل إن أبا جهل أفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. لأنه لماذا رفضها أبو جهل؟ لأنه فهمها ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقول الشيخ رحمه الله في موطن آخر فقبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يا الله كلمة عظيمة. فقبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يخاطب أصحاب القبور وعباد القبور. أبو جهل فهم لا إله إلا الله ولذلك لم يقلها. عباد القبور يقولونها لكنهم لم يفهموا معناها ولم يعملوا بماذا بمقتضاها ولذلك لا قيمة لنطقهم بها. الذي يرددها ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل جميع الطاعات ويجتنب جميع المحرمات لكنه يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والولد هل صدق في نطق لا إله إلا الله؟ لا ما صدق لأنه لم يفهمها بل نقضها فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هو لم يفهمها لو أنه فهمها ما مد يده نحو صاحبي القبر ولا مدع والله لو مدها لقبر رسول الله فهو مشرك من المشركين. إذا قال أغثني يا رسول الله هو مشرك. إذا قال أغثني يا أبو بكر هو مشرك. إذا قال أغثني يا حسين مشرك. إذا قال أغثني يا بدوي يا تجاني يا نقشبندي يا شاذل يا نقشبندي يا مرسي يا أبا العباس يا عيدروس يا فلان يا فلان إذا ناداهم واستغاث بهم من دون الله فهو مشرك بالله عز وجل. ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله ولو رددها إلى أن يموت فإنها لا تنفعه لا تنفعه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. سبحان الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هل يعني ذلك أن أبا جهل أفضل منه؟ لا، لا يقصد هذا، يقصد أن أبا جهل فهم معنى لا إله إلا الله، لذلك لما فهمها أبى أن يقولها. أما عابد القبر فإنه قالها لكنه لم يفهم معناها، بل إنه نقضها من حيث لا يدري، نقضها من حيث لا. بالله عليكم، تجد شخص مثقف، معلم، طبيب، مهندس، يعلم أشياء مما أعطاه الله من علم الكون والذرات والحياة الدنيا، ثم يأتي إلى ميت في قبره لا حراك به، مرتهن في حفرته، لا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، ثم يأتي ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المرمات. هل فقد عقله؟ أظن أنه قد فقد عقله. الذي يستغيث بأصحاب القبور أعتقد أنه قد فقد عقله. بل إن الله سمى عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والأولياء، سماهم، شبههم بالأنعام، بل هم أضل، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فانتبه، فقبح الله من كان أبو جهل أعلم بأصل الإسلام منه. أصل الإسلام هو لا إله إلا الله، فأبو جهل أعلم منه، أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله من عباد القبور، لأنه علم بها ورفضها كما رفضها فرعون قبله، لكن هؤلاء عرفوها ونطقوا بها لكنهم لم يفهموها، ولذلك نقضوها بالذبح لغير الله والنذر لغير الله والتوجه لغير الله وصرف كثير من أنواع العبادات لغير الله. تجد ماشي، والله نركب في تكاسي في بعض البلاد الإسلامية، ما ندري إلا هو يقول: مدد مدد مدد. إيش مدد؟ أنا ما كنت أعرفها، والله الكلام هذا كان عمري 26 سنة في بلد ما من بلاد المسلمين، كل ما مرينا بقبر أو مكان فيه قبر: مدد مدد. ذهبت أسأل: إيش ماذا هم؟ إيش مدد يا شيخ؟ قال: هذا قبر السيد فلان ونحن نطلب منه المدد. قلت له: هل هو يسمعك؟ قال: نعم يسمع يسمع. إذن ما دمت تعتقد أنه يسمع فأنت لا علاج لك إلا أن يهديك الله عز وجل، وما أنت بمسمع من في القبور، والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتبه، درسنا هذه الآية مفصلة، انتبه يا عبد الله، لا يسمعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فكيف تنادي من لا يسمع؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام خاطب أباه: يا أبتي لما تعبد ماذا؟ من لا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الحق شيئا. ما فيش عقول، خلاص عباد القبور يفقدون عقولهم تماما، حتى لو تخاطبهم ما يفقهون. إبراهيم قال لهم متهكما: اسألوا كبيرهم، بل فعله كبيرهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا هذا الصنم. ثم قلت: الله إنك ماذا؟ يعني بيّن لهم أنه يعلم أنهم لا ينطقون. طيب ما دمت تعلمون أنهم لا ينطقون، كيف تتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ فبلغوا يا إخواني من وراءكم من عباد القبور والذين يتعلقون بأصحاب القبور، عليهم أن يتقوا الله. إذا نابته نائبة نواب الدهر فليقولوا: ماذا مدد يا فلان؟ ماذا يقولون؟ يا الله أغثنا، يا الله ارحمنا يا الله، نحن في حماك يا الله، نحن في ذراك يا الله، نسألك يا الله. إذا سألت فسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الولي، ها؟ لا، إذا سألت فسأل، أجيبه، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة والله ما يسمعك لا البدوي ولا الخاتمي ولا النقشبندي ولا العيدروس، والله ما يسمعونك. اسأل ربك، إذا ألمت بك ملمة وأصابتك مصيبة فاضرع إلى ربك، وإذا مرضت فهو يشفين، إلجأ إلى الله الذي لا. ولذلك أمرنا أن نقول عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري، وألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ، انتبه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تأملوا هذا الدعاء، تأملوا أن إبراهيم عليه السلام عندما أوقدوا له النار وأرادوا إلقاءه فيها استغاث بمن؟ ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار تتأجج، جعلها الله عليه ماذا؟ بردا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الأحزاب من كل مكان وحاصروا المدينة أيضا قال هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الله أكبر. أرسل الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم واخترقت أجسامهم، ريح باردة، فولوا الأدبار بكلمة حسبي الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فإذا علق أمرك بالله، علق خوفك ورجاءك بالله سبحانه وتعالى، لا تستغيث بأحد إلا الله عز وجل. العجيب أن أذكر ونحن في البادية بعض العجائز، إذا حصلت مصيبة: يا محمد هذا شرك أكبر، قل يا الله يا مسكينة، قل يا ربي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول: ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ أجعلتني الله عدلا أو ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. انتبه، انتبه يا عبد الله، حكم عقلك. إذا رأيت الذين يتوجهون القبور ويسألونهم قضاء الحاجات، احمد ربك على نعمة التوحيد، وانصحهم ووجههم وقل لهم إن صاحب هذا القبر لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: الخامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني حرصه على ذلك، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسول لو كان يعلم الغيب ما جاء إلى عمه ويقول له: ماذا يا عم؟ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقوله كلمة أحاج لك بها عند الله فيها دلالة على أنه لو قالها لنفعته، ولو حتى ولو كانت آخر كلمة قالها في حياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. طيب، تزعم بعض الجهال أن الله قد أحيا آباءه وأجداده فأسلموا، ومنهم عبد المطلب ومنهم أبو طالب وغيرهم، وهذا لا يصح ولا يثبت في حديث صحيح، وما أظن تصح نسبته إلى السيوطي رحمه الله، لأن له كتبا تحارب مثل هذا الفكر. في كتاب نسبوه إلى السيوطي أسن المطالب في إسلام أبي طالب، هذا غير صحيح. عندنا هذا الحديث في الصحيحين، كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فمن أين لنا أن ننقض مثل هذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين ونصدق الرؤى المنامية التي تروى هناك هنا وهناك؟ نعم، أحسن الله إليكم. ثم إن دعوة أن الله أحيا إليه له أبا طالب، وأن هذه دعوة بلا دليل، من أين؟ هل جاء حديث بذلك؟ ليس هناك حديث يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يعني هو لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما استغفر له، لكنه تأدب مع ربه فقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وقد نهي عن ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. جلساء السوء في غاية الخطورة، فإياك يا عبد الله أن تحضر مجالس السوء. إذا رأيت أهل الغيبة والنميمة والكذب والهراء والذين يتكلمون في العلماء وولاة الأمور فاهجرهم وابتعد عنهم، إن صحهم إن قبلوا النصيحة، وإلا ففارق مجالسهم، لأنها مجالس ماذا؟ سوء، لأنها مجالس سوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وغير ذلك من الآيات. والحديث وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وفي الحديث الآخر: المرء مع من أحب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فحب الصحابة وموالاتهم دين وشرع وأمانة، وبغض الصحابة أو بعضهم خيانة وقلة أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين حب، وآية المنافقين بغض الأنصار، وهكذا يقال في سائر الصحابة أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. خطورة تعظيم الأسلاف والأكابر. أكثر ما أضل الناس تقليد الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالآن كثير من الناس لو حذرته من عبادة القبور قال والله نحن آباءنا على هذا، يعني كيف تريد أن نترك عادة آبائنا وأجدادنا؟ لو جئت للذين يختلطون الرجال والنساء قال والله هذه عادتنا ما لا نستطيع تغييرها. لو جئت للذين يتعودوا مصافحة النساء، هذه بنت عمي وهذه مرات زوجة عمي وهذه زوجة خالي وهذه زوجة أخي، فيأتي ويصافحها وأنت تنظر كالتيس لا تغار على محارمك، ها والعياذ بالله، تيس يعتبر تيسا ديوث ما عنده غيره. فيعني قل لك والله هذه عادات، مرة عمي إذا ما صافحتها تغضب، ما زوجة أخي إذا لم أصافحها ماذا تغضب علي، زوجة خالي إذا لم يصافحها تغضب علي، فلتغضب ولترضي من ربك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وإن قال قول لإحداكن كقول لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. يأتيني يقول والله ما أستطيع، هذه عاداتنا، يغضبون علينا يزعلون. لا، وهناك شبهة شيطانية أخرى، قلنا نحن قلوبنا نظيفة قلوبنا طاهرة. لا والله كذبت، والله ليست نظيفة وليست بطاهرة. هل هي أطهر من قلوب اللاتي قال الله فيهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ لا. من هؤلاء المخاطبات؟ أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن. خشي الله عليهن، أو خشي على من يلين له بالقول أن يطمع لأن قلبه مريض. تأتيني بعد 1500 سنة وتقول قلبك نظيف؟ لا والله مو نظيف، لا قلبي ولا قلبك، قلبك يعدل ويعدل 1 في المليون من قلوب من؟ من قلوب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن هذه العادات. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل في ذلك. الشبهة للمبطلين في معنى لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ يعني قالوا إن لو قلناها بطلت آلهتنا وبطلت معبوداتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: 11 الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته. نعم، لا شك أنه لو قالها نفعته، لكن سبق القدر، سبق القدر، ولا يمكن لقدر الله عز وجل أن يسبقه شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا العام الذي مات فيه أبو طالب وبعده بثمانية أيام ماتت سنده الآخر وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك سمى الناس ذلك العام عام الحزن. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن، لكنه لا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: 12 التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، الشبهة التي ترغب عن ملة عبد المطلب شبهة عظيمة، ذكروه بها، أحيوا في ذهنه نعرة الجاهلية. هم ما نهوا، إنما قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه نعرة خطيرة جدا تجعله يثبت على ما كان عليه آباه وأجداده، ولذلك كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فنسأل الله العافية والسلامة. انتهت؟ انتهى. طيب، الآن يأتي دور الأسئلة. تفضل. أحسن يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تسقط كراهية الصلاة بين السواري أثناء الحذر بالتباعد؟ نعم، أثناء التباعد أو أثناء الزحمة، أثناء الازدحام تسقط الكراهة، يعني لو أنك ما وجدت إلا بين السواري وقد امتلأت الصفوف فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أود أن أؤدي العمرة عن والدتي المتوفية خلال الأيام القادمة، هل يجوز لي تكرار العمرة بالذهاب إلى مسجد عائشة؟ إذا اعتمرت عن نفسك أنت تعتمر من الميقات، لا تعتمر من مسجد عائشة ولا من غيره، لكن لو أنك أديت العمرة من هنا من الميقات أحرمت ثم بدا لك أن تعتمر عن والدتك فلا بأس أن تعتمر عن أي حد من حدود مكة، سواء من أي حد، سواء كان مسجد عائشة أو غيره. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: ما معنى قول ابن عباس كفر دون كفر؟ هذه المسألة تتعلق بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تعنون أو تعتقدون، إنما هو كفر دون كفر. وهذا الذي يعنيه ابن عباس هو الذي يصدر منه الحكم وهو يعتقد أنه مخطئ وأنه آثم وأن عمله محرم، لكن غلبته شهوته أو رشوته أو عادة أهله أو طمعه أو محاباته للغير فحكم بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنه ظالم وآثم، فمثل هذا لا يكفر. ولذلك نوضح ذلك بما يأتي. الحكم بغير ما أنزل الله له خمس حالات: حالتان لا يكفر صاحبهما، وثلاث حالات صاحبها يكفر إذا أقيمت عليه الحجة. الحالة الأولى التي لا يكفر صاحبها ولكنه يأثم: من حكم بغير ما أنزل الله وهو جاهل، لم يكلف نفسه أن يتفقه بل حكم بالجهل، فهذا آثم حتى وإن أصاب حكم الله، لأنه لا يجوز له أن يحكم بالجهل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الحالة الأولى، الذي يحكم بالجهل ولم يتفقه في الدين ويتجرع على الحكم، لكنه يعتقد أنه لو أخطأ حكم الله فإنه يكون قد ارتكب حراما، فلا شك أنه مرتكب لحرام وآثم في ذلك. النوع الثاني: من عرف حكم الله وعلم أنه الحق وتيقن بذلك وآمن أنه إنما ارتكب حراما لكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو محاباة لغيره أو لمطمع مالي كرشوة ونحوها، كالقاضي الذي يعطى رشوة من أجل أن يغير حكم الله وهو يعتقد أنه مجرم وأنه مذنب، يعني هو لم يقل إن هذا حلال لكن أخذه الطمع وهو يعتقد أنه مرتكب لمحرم، إنما غلبته نفسه وغلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد أنه مذنب في ذلك، فمثل هذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر، كحال من يزني أو يأكل الربا دون استحلال. دون ماذا؟ دون استحلال. هذا الصنفان لا يكفر صاحبهما لكنه على خطر، وربما يجره ذلك بعد ذلك إلى الاستحلال والعياذ بالله، فإذا استحل كان كافرا. الحالة الثالثة، رجل يعتقد أن حكم الله حق لكن حكم بغير ما أنزل الله، ويقول لا فرق، يعني سواء حكمت بحكم الشرع أو بحكم القانون، صح أن حكم الله هو الحق لكن يجوز أن تحكم بغيره. يعني بعبارة أخرى، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر أم مسلم؟ كافر لا شك. فهمت المسألة؟ يعني هو يقول حكم الله حق لكن يجوز أن أحكم بغيره نظرا للظروف وكذا ونحو ذلك، فهذا لا شك في كفره إذا أقيمت عليه الحجة. الرابع، رجل يقول يعني بالتسوية بين حكم الله وحكم القانون لا فرق، يعني سواء حكمت الأول، ما الفرق بينه وبين الثالث؟ الثالث يقول حكم الله هو الحق لكن يجوز أن تحكمه بغيره. الرابع يقول لا فرق أن تحكم بين بحكم الله أم بحكم ماذا؟ الطاغوت أو القانون. قل ما هناك فرق، فهذا ما حكمه أيضا؟ هذا يكفر. الرابع والأسوأ، الخامس والأسوأ، الخامس وهو الأسوأ، إذا اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق في الأرض، وأن حكم الطاغوت أو حكم القانون هو الملائم للزمان والمكان، وأن حكم الله لم يعد صالحا، فهذا هو أشدهم ماذا؟ ماذا؟ كفرا. هذا هو أشدهم كفرا. فلا بد من التفصيل وفق منهج السلف الصالح على نحو ما سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات، اختنقت على حبل وهي الآن في حالة حرجة، فما نصيحتكم لي؟ من أي جهة؟ اجتهد في علاجها وراعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا قدر الله. فأنت إن كان سبب الاختناق منك أو من أمها فعليه كفارة قتل الخطأ وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا إن كنت أنت السبب أو كانت الأم هي السبب. هي حية، أعرف هي حية، نعم، لكن ما دامت حية فالآن ما دامت حية فأنت تعتني بها وتعالجها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وليس على الله بعزيز أن تشفى. وكم ممن دخل في غيبوبة شفي بإذن الله. أنا عندي أخي شقيق الآن له 23 سنة في غيبوبة، نسأل الله أن يلطف به وأن يشفيه. نعم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم شيخنا، من هم إخوان المسلمين وهل هناك فرق بين إخوان المسلمين والسرورية؟ هذه الأحزاب أيا كانت مهما كان تحسين أسمائها هي ليست على منهج أهل السنة والجماعة، والإسلام جماعة واحدة لا يحتمل تعدد الجماعات. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرضى لكم 3، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة. الخلاصة أن الإسلام لا يقر تعدد الجماعات، وأما ما تزعمه بعض الجماعات من جواز التعدد تحت قاعدة قذرة جدا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر، من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر. ونحن نقول الإسلام جماعة واحدة، من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بغض النظر عما إذا سمت بهذا الاسم أو ذاك، فهي أسماء مخترعة، أسماء مملكة في غير موضعها، كله الريح انتفاخا صولة الأسد. فعلينا أن نحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات، ولننتمي إلى منهج السلف الصالح الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بلزومه. قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاحذروا من هذه الجماعات المتفرقة، وإياك والدخول معها. وهذه الجماعات لا تفرق بين رافضي وبين صوفي وبين طاهر ونجس وبين سني وغير سني، فهي جماعات ضائعة مخلطة تجمع. يقول بكر أبو زيد رحمه الله: إنها كالما يزيب تجمع الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. نكمل بقية الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله، لعلنا نؤجل بقية الأسئلة إلى الغد، ونلخص لكم أحكام العمرة والزيارة. إخواني، صفة العمرة أنك إذا وصلت الميقات، هنا الميقات ذي الحليفة وتسمى الآن أبيار علي، وليست أبيار لعلي بن أبي طالب، بل هي لشخص جاء بعد ذلك بفترة طويلة، يقال إنه رجل من السودان حفر تلك الآبار، فتسميتها أبيار علي ليس له، يظن بعض الناس أنها أبيار لعلي بن أبي طالب، وهذا غير صحيح. إذا وصلت الميقات لا بأس أن تلبس ملابسك، ملابس الإحرام، الرجل إزارا ورداء، والمرأة تلبس ملابس ساترة، وتتجنب الزينة ولبس القفازين، ولا تلبس النقاب. ثم إذا وصلت حاذيت الميقات، وأنت في السيارة لا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، تقول: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم تلبي وحدك، لا تلب بصوت جماعي، فإن ذلك بدعة من البدع، الرجل يرفع صوته بها حتى يبح حلقه، والمرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تستمر في التلبية والذكر إلى أن تصل إلى باب المسجد الحرام، ثم توقف التلبية وتدخل قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود. إن استطعت أن تقبله فالحمد لله، إذا لم تستطع تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو غيرها وتقبل ما استلمته به، إذا لم يكن كذلك لا يمكن تسلم هكذا، تكبر الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تعطل الطائفين. تدعو بما يفتح الله عليك في الطواف، وبين الركنين سن لك أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، إن لم يتيسر فأنت تصلي في أي مكان من المسجد. تتوجه إلى الصفا وتقول عنده فقط في أول شوط عندما تصل إلى الصفا تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد إلى الصفا وتكبر 3 مرات، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3 مرات، مستقبلا القبلة. ثم تتوجه إلى المروة، والرجل يرمل بين العلمين، يعني يهرول، أما النساء فلا يهرولن. وتصعد المروة وتقول عليها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا. ثم تنزل. إذا انتهيت من الشوط السابع لا تصعد المروة، خلاص يعتبر قد انتهت الأشواط 7. ثم تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. تحلق رأسك كله بالموسى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق بالموسى ودعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1 فقط. فإياك أن يغلب عليك هواك أو يغلب عليك سيطرة بعلتك أو زوجتك أو مدامك كما يسمونها في العصر، تركوا حتى اللغة العربية، مدام مدموزيل مدري إيش يا أخي، تكلم بعض الناس وكأنك تعيش خارج بلاد الإسلام، لا يعبر بالعبارات الإيش الأفرنجية، حتى السلام ما يعرفه، يصب عليك بالخير باللغة الأجنبية، هذا ما يجوز. أقول لا تخاف تقول والله ليش أنت تخلي رأسك كذا أرعى ذا منظر بطال ما لا أحبه، أنت أرضي الله لا يعنيك رضاها في هذا الباب، وإنما الذي يعنيك هنا ما هو رضا الله سبحانه وتعالى. فاحلق جميع الرأس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تفعل غير ذلك. بهذا تكون قد انتهت العمرة. محظورات العمرة وكذلك محظورات الإحرام عموما: الرجل يحرم عليه لبس الثياب والقمص والسراويل والعمائم والخفين، يعني الجزمة التي تتجاوز الكعبين، أما إذا كانت تحت الكعبين بدون شراب فلا بأس، وكذلك تغطية الرأس. يحرم على كل من الرجل والمرأة في حال الإحرام التطيب وأخذ شيء من الشعر من قص نتف الإبط أو قص الشارب بالنسبة للرجل أو حلق الشعر أو شيء منه أو قص الأظافر أو التطيب، كل ذلك لا يجوز في حال الإحرام. هنا نقطة أخيرة أنبه عليها يا أخي الكريم: العمرة ليست مرتبطة بشهر معين، لا بشهر ربيع الأول ولا بغيره، إنما المهم أن تعتمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله.